النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. رابط وصابر يا همام، وقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. رابط وصابر يا همام، وقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 15 من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: استهداف قاعدة يتمركز فيها جنود أمريكيون صليبيون في الشداد بالصواريخ، وهلاك وإصابة عدد من البكك المرتدين، وإحراق صهرجي نفط لهم في البركة. هلك وجرحى من البكك المرتدين واستهداف مقرين لهم بالعبوات الناسفة في الخير. مقتل وإصابة عدد من الجيش النيجيري المرتد بهجومين لجنود الخلافة في برنو. البداية من ولاية الشام. من البركة: استهداف قاعدة يتمركز فيها جنود أمريكيون صليبيون في الشداد بالصواريخ، وهلاك وإصابة عدد من البكك المرتدين، وإحراق صهرجي نفط لهم في البركة. بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة صباح أمس من استهداف قاعدة عسكرية يتمركز فيها عناصر من الجيش الأمريكي الصليبي في الشداد بخمسة صواريخ كاتيوشا، ما أدى لتدمير بعض الآليات، فيما استهدفوا أول أمس صهريجين لنقل النفط للبكك المرتدين بقرية عجاجة في الشداد بتفجير دراجة مركونة، ما أدى لحرقهما، ولله الحمد. وعلى صعيد متصل، استهدف جنود الخلافة آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين في منطقة تلحميس أول أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها. كما استهدفوا أمس منزل أحد عناصر استخبارات البكك المرتدين بقرية الأربعين في منطقة مركده بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لأضرار مادية، ولله الحمد. وفي الخير، هلك وجرحى من البكك المرتدين واستهداف مقرين لهم بالعبوات الناسفة في الخير. بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من استهداف حاجز للبكك المرتدين في بلدة الباغوز قبل أمس الأول بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك ثلاثة عناصر وجرح آخرين. كما استهدفوا في اليوم ذاته آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين على الطريق الواصل بين بلدتي السوسة والباغوز بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها. واستهدفوا في نفس اليوم عنصر استخبارات للبكك المرتدين في قرية الحلوة بمنطقة اللبصيرة بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإصابته بجروح بليغة. نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وعلى الصعيد ذاته، تمكن جنود الخلافة من استهداف مقر للبكك المرتدين في بلدة ذيبان أول أمس بالقذائف الصاروخية، ما أدى لأضرار مادية. كما استهدفوا مقرا آخر في بلدة العزبة قبل أمس الأول بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لأضرار مادية، ولله الحمد. وفي حلب، بتوفيق الله تعالى، أحرق جنود الخلافة آلية للبكك المرتدين في مدينة منبج أول أمس، ما أدى لتدميرها، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية غرب إفريقية، مقتل وإصابة عدد من الجيش النيجيري المرتد بهجومين لجنود الخلافة في برنو. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة حاجزا للجيش النيجيري المرتد في بلدة توجوشي قرب ميدجوري قبل أمس الأول، حيث دارت اشتباكات بمختلف الأسلحة، ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة آخرين واغتنام آلية الرباعية الدفع وأسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد. وعلى الصعيد ذاته، استهدف المجاهدون قبل أمس الأول عناصر من الجيش النيجيري المرتد على الطريق المؤدي لبلدة جيجيجننا بمنطقة برنو بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم واغتنام آلية الرباعية الدفع وأسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: